قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذا التصوير جاء في سورة استفهام، فالاستفهام طلب الحق من رسوله أن يقوله. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فكأن الصورة أن قوما هداهم الله إلى الحق فدعوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعو ما لا ينفع ولا يضر، فيردون على أعقابهم أي بعد الهداية. ففي هذا صورة الحيرة والتردد. إزاي؟ أن كانوا على هدى ثم دعوا إلى أن يعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرة ولهذا التردد، فقال كالذي استهوته الشياطين والشيطان قلنا هو عاصر جدا، واستهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته مادة استفعال دائما تأتي للطلب، استفهم يعني طلب الفهم، استخرج طلب الإخراج للشيء، فاستهوته طلبت إيه؟ طلبت هويته. مادة الهيل والواو والليل تلد لمعاني، المدة فهي الهواء الذي نتنفس به وما به أصل الحياة، وإن قصرت إما أن تكون هوى هدى ميل النفس إلى شيء، هويا سقوط. يبقى المادة إما الهوى إن كانت موجودة، فإن كانت في الفصل يبقى من الهوى أو من الهوي. لما تقول هوى يهوي يبقى المراد به هويا، هوى يهوي هويا، وهوي يهوى أول. استهوته طلبت ايه؟ طلبت هويه او هواه، الاثنين قد بعضهم. ما دام طلبت هواه يبقى المشخص بتاعه اللي بتمل له نفسه، طلبت هويه اي ما يؤدي اليه اتباع الهوى من الايه؟ من السقوط. يبقى استهوته الشياطين لان الشياطين تريد ان تجذبه الى ناحيه هواء فتوقف لنفسه هواء او تدعوه ليهوي. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء. لما خر من السماء يتخصف الطير يهوي في مكان ايه؟ حين تأتي الى الهوى والهوي تعرف ان الهوى يجذبك الى ما يضر، ولذلك لا تسلم منه الا ان يكون هواك تبعا لما جاء به الخلق. لكن ان خدت هواك يبقى لازم يؤدي الى ايه؟ الى الهوي. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. قال لك ما هي الحيره؟ هي التردد بين امر ومقابل. ما احنا قلنا اهتدى يعني مشي خطوه للمنهج، رد على اعقابه رجع. طيب احنا اذا هم كانوا حيردوا على اعقابهم تركوا، ام انك لا له اصحاب يدعونه الى الهدى؟ تعال لنا. يبقى في شيطان بيستأويه وفي اصحاب يدعونه، يبقى مع من هو؟ يبقى حيران ولا مش حيران؟ وتجد ان الشيء الذي يهوي لا استقرار له، ولذلك دائما الذي يهوي لو شفت اي حاجه حجر او اي حاجه تهوي الارض لازم تدور، ما لهاش اتجاه ايه؟ طبعا. ويبقى حيران، يا ترى لما هيقع كده الواقعه دي هينزل على شويه قطن زي المخده كده ما يجرالوش حاجه، ينزل على رقبته يموت، ينزل على رجليه ما هوش عارف هيعمل ايه؟ يبقى ده حيران ولا مش حيران؟ حيران. له اصحاب يدعونه الى الهدى، يبقى شيطان الشياطين تستهوي واصحابه يدعونه. فلما يبقى بالشكل ده اصحاب يدعونه الى الهدى والشياطين ايه؟ يبقى حيران ولا مش حيران؟ يبقى صورة محذرة. طيب يبتدأ مين؟ يقول له يا اخي شوف اللي مع الله ان هدى الله هو الايه؟ هو الهدى. يبقى اتبع مين؟ الذين يدعونك الى منهج مين؟ الى منهج الحق سبحانه وتعالى. ليه هدى الله هو الهدى؟ ليه؟ أم قال لك لان الهدى والطريق مؤثر للمنهج يوصلك لغايه. وما دام منهج يوصلك لغايه اذا انت عارف غايتك ايه؟ طب ما غايتك ايها الانسان عشان تاخذ المنهج اللي يوديك للغايه؟ هل السمع تضع غايه نفسها؟ يعني انغسلت اتوجدت كده وبعدين قالت والله شوفوني اطرق لايه؟ ولا اللي عملها هو اللي خلق لها الغايه؟ الذي خلعها هو الذي وضع لها الغايه. تلفزيون هو اللي شفت اله كده وقلت شوفه ينفع في ايه كده ونعمله؟ ينفع ثلاجه ولا ينفع غساله ولا ينفع؟ لا، ده اللي وضعه تصميمه وضعه لايه؟ لغايه نؤديها. ما دام وضعه لغايه يؤديها يبقى ان اردت ان تعرف غايتك فخذها ممن خلقك. اللي بيشهد الدنيا ايه؟ ان الله خلق والناس عايزه توضع قانون الصيانه. نقول لهم لا، اللي يوضع قانون الصيانه مين؟ المهندس اللي خلق. خلاص انتوا بتعاملوا نفسكم كده. فيبقى فعلنا من جهه ايه؟ من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد مثله. نقول له لا، اللي يحدد غايتي اللي خلقني. يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا؟ هدى الله الهدى الحق. قل ان هدى الله هو الهدى. وهدى الله هو الهدى. هدى دي جايه عشان ثلاث حاجات. يعطينا يقين ايماني يوحد عقيدتنا في اله واحد. حين نوحد عقيدتنا في اله واحد لا تختلف اهواؤنا ابدا، لان هو اللي هيضع لنا القانون. وساعه يضع لنا القانون يبقى اي خاضع منا لقانونه لا يذل لاحد. ابقى انا وانت عبيد لمين؟ لاله واحد. يبقى دي لا غضاضة عليك ولا غضب، انما افكار البشر حين تريد ان تسير ان تسير عليها البشر. يبقى صاحب الفكر يدلني ليه ويقودني على منهجه وعلى مبدأه هو احسن مني في ايه؟ يقوم يقول له لا، انت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند؟ خلي هواه واحد. وهواه لا يكون واحدا الا ان يكون منهج الذي خلقه هو المسيطر. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ والارض. ولهذا جاء الايه؟ جاء الدين. ولذلك احنا نقول حتى في الدين ان الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعه. الشرع هو اللي ايه؟ هو اللي قطعه ما يخرش دم. ده كلام عظيم. ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصه سبع وسليمان، ملك السبع وسليمان، لما حصل الحوار وهو الى اخره، وبعدين قالت ايه؟ وانتهت الى انها تؤمن بمين؟ تؤمن بسليمان. شوف بقى ايمان الملوك. واسلمت مع سليمان، مش اسلمت لسليمان، واسلمت مع لمين؟ لما يبقى لا غضاضة علي ان اكون قد اسلمت، لانني مش تبع سليمان، انا تبع مين؟ رب سليمان. انا هو بقينا عبيد زي بعض. واسلمت مع مين؟ مع سليمان لله رب. اذا التشريع لما يجي من اعلى يبقى لا غضاضه على احد في ان ايه؟ في ان إيه؟ ولا يعتبر واحد تبع واحد، بل كلنا عبيد مين؟ وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا ساده. طب الهدى بقى هتمثل في ايه؟ في ايمان باله واحد. وما دام يبقى ايمان باله واحد لازم ناخذ بادلتنا العقليه، ندخل عليه من باب العقل. لكن اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضروره نسلم امرنا له، لان هو اعلم بما تصلح. يبقى عايزين امر عقلي وامرنا لنسلم، وامرنا لنسلم لرب العالمين، وان اقيموا الصلاه واتقوه. ثلاث حاجات أمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة ونتقيه. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن كل الأعمال الشرعية لازم تفضل اعمال الجوارح عن ينابيع عقدية في القلب. نسلم لرب العالمين الدفن الحكاية الاولانية، وبعدين ما دام نسلم زمننا لرب العالمين اي نفعل ما نريد وننتهي عما، يبقى ان اقيم الصلاة ادي واحدة، وبعدين نستكشف. اقامة الصلاة امر ايجابي، واتقاء الاشياء المحرمة امر ايه سلبي. يبقى عايزا الهدى تضمن ثلاث اشياء. الشيء الاول ايمان عقدي برب نسلم زمامنا له، نسلم زمامنا وعلشان تأتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم لنا. حركتنا في الوجود اما فعل واما صرف. سيد الافعال نقيم الصلاة، سيد الصرف ان نتقي المحال. يبقى ثلاث ايه الينبوع العقدي يمكنه قول نسلم لرب الايه العالمين. الثانية الفعل اقيم الصلاة دي عمادة. ليه؟ اما انك لان الصلاة دي هي الامر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الانسان. انت تشهد ان لا اله الا الله مرة في عمرك، وان محمد رسول الله، وقد تكون فقيرا فلا تزكي، وقد تكون مريضا او مسافرا فلا تصوم، وقد تكون غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من هذا الامر؟ انما هي الصلاه. يبقى هي عمده الفعل مين؟ الصلاه. وبعد ذلك تتقي ما نفيت عنه. يبقى ثلاث حاجات: امر عقدي لمسلم لرب العالمين، فعل ايجابي قمته وان اقيم الصلاه، فعل سلبي واتقوه. هنا تلاحظ وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه. امرنا لنسلم، اهو بعضهم يقول لك وامرنا ان نسلم بمعنى فتقول له ما دام امرنا يبقى في امر ولا لا؟ وفي مامور اللي هو واحد، وامر اللي هو مين؟ الله. طيب ما دام فيه امر وفيه مامور، اين الامر؟ لازم الامر اسلم بقى. ما دام امرنا لنسلم يعني اكنه ان ايه؟ اسلم. ادي الامر. طب لما تقول الولد يقول امرت لاجاكر، يعني معناه ابوه قال له ايه؟ ذاكر. يبقى امرنا في امر وفي مامور، احنا المامورين وخالقنا هو الامر. اين الامر؟ اسلم. اكن الايه بتقول ايه؟ قال الله لنا اسلم فاسلمنا. يبقى اسلمنا اطاعة لايه؟ للقلب. يبقى لازم تقول هنا امرنا لنسلم، امرنا بقول الله لنا ايه؟ اسلم. فاسلمنا، فكان الامر سبب لمين؟ وغاية لمين؟ وسيلة لاسلمنا. يعني امرنا قال الله لنا اسلم لايه؟ لنسلم زمامنا له. طب وان اقيمه؟ أن أقيم. طب ما هي أقيم ده أمر؟ يبقى مرة يجيب الغاية ومرة يجيب الصيغة اللي أدت للغاية. لمسلم يعني أنها نبهتني إلى إيه؟ أسلموا. قال الله لنا إيه؟ أسلموا. ليه لنسلم زمامنا إلى إيه؟ إليه. وبعدين إيه؟ وإيه كمان؟ وأن أقيموا بطبيعتها ولا لا؟ وأن أقيموا إيه؟ الصلاة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل او يأمر بنهي، الامر بالفعل والنهي عن الفعل ضرورة تستلزم انك صالح للفعل وللترك. اذا قال لك افعل كذا يبقى انت صالح ان لا تفعل، واذا قال لك لا تفعل كذا يبقى انت صالح ايه؟ ان تفعل. فلو كنت لا تصلح لان تفعل ما يقول لك ايه؟ وإن كنت ما تصلح إما يقول لك الثاني. إذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى أنت مخلوق على إيه؟ على هيئتك، تستطيع أن تفعل وتستطيع أن لا. وتلك هي تخصصية لاختيار المخلوق في الإنسان. بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار. كل الكون ما عندوش، يعني الشمس مش حرة تطلع أو ما تطلعش، الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش، الارض في عناصرها مش حره تكتمها ولا ما تكتمهاش، مش حر. انما الانسان ميزته انه يختار بين البدائل، ويختار بين البدائل لان يكون صالح للاثنين، وما دام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا تفعل. ما دام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطأ يجي من ان تنقل مجال افعل الى تفعل، او مجال لا تفعل فيه. يبقى في النسبتين، نسبة القولية تفعل تنقلها في مجال لا ايه، والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه، في مجال فعل. يبقى المؤمن المضيق منطقية افعل في مجال الفعل، منطقية لا تفعل في مجال الايه، في مجال الصرف. ولما تنظر الى الانسان تجد ان التكليف الالهي يناسب التكوين، يناسب في اشياء كثيرة انت تشترك فيها مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان، تمام زي تمام. اذا مثلا واحد اخذك الى اعلى ثم تركك في الجو ماذا يحدث لك؟ تسقط في الارض. قانون الجماد من زي الحجر، الك ارادة تقول لا انا من حاجة احد؟ يبقى فيك الجمادية ولا مش فيك الجمادية؟ فيك الجمادية. النمو انت بتتحكم في، تقول انا انمو النهارده نص ملي وبكره ملي، ولا تعرف انت بتنمو ازاي؟ الله، الحس والحركة والاشياء اللي بتعمل فيك دي بقى، ونبضات القلب وحركات الجزية للامعاء والمعدة والعمل الكبد، انت بتضرب الحكاية دي. طب انت حركة التنفس اللي بها قوام حياتك، هل انت مرة بتقف كده تقول يلا ما نتنفس ناخد شهيق طلع بخير، ولا بتعمل الحكاية دي بتحصل لك ايه ايه كده لوحدك؟ يبقى قهرية ولا لا؟ ومن رحمة الله بك انها كانت ايه؟ كانت قهرية، لانها لو اختيارية وانت عايز تتنفس وتاخد شهيق وتطلع بخير، طب ولما تنام مين يعمل لك العملية دي؟ يبقى من رحمته ان جعلك ايه؟ مفقود في هذه الاشياء، لانك انت بتسافر عشان الهوى. طب وقبل وانت طفل ما تعرفش الهوى ده داخل ليه؟ تظن انت ما عرفتهاش الا بعدين اللي واخد الهوى عشان يعمل اكسجين طب واللي لسه ما يعرفش الحكايه دي كان يعمل ايه بقى؟ طب اذا من رحمته ان جعلني ايه؟ مفقود في هذه المكان، مسخر فيه، انا ما مسكتش قلبي وقلت له النهارده انبط كذا واعمل كذا وما حصلش الحكايه دي. يبقى من رحمه الله ان جعلني مسخرا فيما به قوام ايه؟ قوام حياتي. وبعد ذلك عندي بدائل، افعل بي ولا تفعل بي. التكليف من الله سبحانه وتعالى في الافعال التي تقع مني ام في الافعال التي تقع علي مني. طب والافعال اللي تقع فيا ليا فيها تكليف؟ ما عنديش فيها تكليف. يبقى اذا كل التكليف في الافعال التي تقع ايه؟ تقع مني. ما دام تقع مني يبقى ليا فيها اختيار. عقل الاول يبحث وبعد ذلك. طيب فان كان لا يوجد عقل عشان يكيف النسب الذهنيه الاول وبعدين النسب الكلاميه وبعدين النسب الواقعيه، يقول ده مش مكلف، يبقى مجنون ده. ولذلك ربنا ما بيكلفكش الا اذا كنت عاقل وناضج العقل ولا فيش قوه تتحرك على غير ما تختار. يبقى لا التكليف يجي هنا. فاذا المجنون ما ليش ايه تكليف، لانه ما ادرك المساله في راسه قبل ان يفعل، يفعل اللي على كيفه كده. طيب وقبل ان ينضج ما هوش قال للاختيار، يقول له لسه ما كلفتش. طب وانا اخترت كل حاجه وانت لما تروح اتاخر مني وقال لي ايه في المثبت ولا اخيرا، يبقى انا مقهور. يبقى ما فيش تكليف في ثلاث حاجات، حيث لا يوجد غير عقل او عقل غير ناضج، ولا يوجدش ايه، ولا يوجدش قهر. يبقى معناها انني صالح للفعل وللايه، للفعل وعدم. وهو الذي اليه تحشرون. يعني لو ان المساله بس كده يعرف ان قضيه ايمان ومش هيترتب عليها نتيجه، نقول له لا ده المساله لها ايه؟ التلميذ مثلا اللي سواء حضر الدرس او ما حضرش، استمع الى المدرس او ما استمعش، ذاكر ولا ما ذاكرش، ولا ياخد شهاده ولا ما ياخدش، كان يعمل العمليه، نقول له طب ان ما كنتش انا عاملها، لان الفعل في ذاته يعني صالح بالنسبه لك او الترك يتعبك، اعملها لان فيه غايه ستصير الى من يحاسبك على انك نقلت تفعل في مجال لا تفعل او لا تفعل في مجال ايه؟ ان كنت من بتاخد المسائل صلاحيه لحياتك، خدها خوف من مين؟ خدها خوف من الجزاء ومن الايه؟ ومن الحساب. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. كلمه بالحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير يبقى ننظر الى خلق السماء والارض. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. قل لي بقى كده سما الافق بتاعك في السما كده وبتاع من غير عمل. ده مسألة عجيبة. والجن تقول لك بغير عمد ترونها. انت ما الشيطان حاجة. خلق السماوات والايه? والارض. وعلشان تعرف ان خلق السماء والارض دي مش عملية سهلة. قال لك لا خلقك عجيب. واعجب منه خلق السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب وعمل الناس هي المقياس ليه? لان الانسان هينظر في تكوينه يجد اشياء عجيبة. يقول له ان نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق وفي انفسكم افلا تبصرون. تقوم تلاقي السماء والارض اكثر منك. فكأنه جعل نفسك مقياس. ونفسك تعلم اخبارها تباعا. كل يوم تحتاج فيها الى ايه? الى السر. هذا السر ما كانش موجود عند الاولين. انما لما تتقدم العلوم وتتقدم الالات الاختبار. الات الاختبار بنعرف ازاي احنا مثلا. يعني انت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجة ماء الاستطراق. طبعا شوفش الاواني المستطرقة. اواني المستطرقة لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في انابيب متعوجها وانابيب عزها ومش عارف ايه. ونقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الواطي وبعدين ياخد ايه? مستوى واحد. اسم استطراق. استطراق ايه? ماء. كذلك في استطراق حراري. يعني اذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقد وقعدت في الغرفة سلكت تلاقي الحرارة ابتدت ايه? تشع. لحد ما ايه? الماء تقل ايه? والحرارة في الجو تعمل ايه? الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقد تساوي الحرارة في طرف الحفرة. اسمه ايه ده? استفراغ. يبقى كل حاجة برد وتحط فيها حاجة سخنة يفضل الجو البارد ياخد من الايه? من الساحل لحد ما يلقى ايه? يبقى سواء. طبعا اول. طب انت حرارتك العادية كام? 37. من العجيب انها 37 حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. في البرد ده كله برضه 7 وايه? الله. ما استفرقتش ليه مع الجو? ليه ما استفرقتش مع الجو بحيث ان الجو البارد ياخد من ايه? من حرارتك لحد ما تبقوا يا بعض. ده انت لك ذاتية. الذاتية دي عاملة لك ايه? واحدة مستقلة عن كل اللي انت عايش فيه. وتفضل في حط الاستواء 37 وفي القطب 37. ايه العظمة دي? لا حصل استطراق هنا ولا حصل ايه? استطراق ده العجيب. قال لك لا ده الاعجب من كده. انك انت لما ناس حرارتك تكون 37 وده ميزان الاعتدال تقوم لاجب ايه? ان عينيك دي لو الجسم ده 37 عينك تنصحب. يبقى لازم تاخد درجة 9 بس. ودي 7. ودي 13. والكبد البعيد. فكل ده ما تنقص حتة واحدة كده ولا يستفرقش. دي مسألة بقى مسألة مش تكبر عليها دي ابدا. اهدوا في انفسكم افلا ايه? افلا تبصرون. الله. كيف تلاقي مثلا? مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجة غير هواء. ذرة من غبار لقمة حبية رز. تلتبس ايه اللي يحصل? هل انت قلت ما كح كده علشان اطلعها? انت كحيت قتلا وغصب عنك. ما تعرفش الكحة دي جت ازاي? علشان تعمل ايه? عشان تشرب اللي نزل. طبعا ولا تنفعش الا اذا ايه? تقوم تلاقي الشعرات او مش عارف ايه دي معمولة علشان تعمل ايه? تنزل ولا تطلع? ايش الحكايه دي? تقوم عشان تنفعني الشعيرات تطلع ولا ترفع كده لما دي انت عملتها بعقلك دي ما عملتهاش بعقلك. لو كنت تعمل بعقلك كان كان الواحد فطس وانتهت المساله. انما معموله بالايه? بنظام ايه? بنظام دقيق. هذا النظام ما يمكنش يعمله الا خالق. ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40 لانه لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكاية دي تدوب. ولذلك اول ما يسعى في الواحد ايه? ودان انها الحرارة بتاعتها ما بتصدق مش ماشي بس حالة حرارة بس دي انسانت الكاب الاربعين مسألة ما يا بقى. قولوا لا ده مسألة صنعة الصانع بقى ده انت على كم تعملها في اي آلة بتغلب الدنيا على ما تعمل لها. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قوانين ثابتة لا تتغير. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ثابت إيه؟ ثم في فلك إيه؟ يسبحوا. فيا من تريد النظام دليلا على حكمة الوجود خذها في النظام الأعلى. ويا من تريد الشذوذ دليل على سيطرة الحق فوق الميكانيكية خذها في الأفراد. طب وليه مش العكس؟ قال لك لأنه لو حصل شذوذ في الكون الأعلى لفسدت السماوات والأرض. إنما لم يطلع واحد أعمى من أنت ما يجراش حاجة. القضية سليمة ولا مش سليمة؟ فالشذوذ يأتي فيما فيه عوض والنظام يأتي فيما فيه ترفيه فساد. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. يبقى خلق السماء الإيجاب الأول هو دي بالحق. وبرضه لما يهدم السماء والأرض ويخلي الدنيا السماء تمر والكواكب تغلب برضه حق. اوعى تقول ان كان الخلق دليل على العظمه يبقى حليح هيضيع الخلق ده في الاخره. طب وان كان الطبيعه اللي عليه بوجود ده في الدنيا المتقابلات دي ايه؟ بقى خلق السماوات والارض من حق. وبرضه وين يقول كن فيكون يبقى قوله الايه؟ قوله الحق. لاننا عايزين بقى نوضع نهايه للمسائل اللي انتوا عايشين فيها دي وندي للمحسن احسانه وللايه؟ وان المحسن يقعد شاخد احسانه طول عمره كده لان الذي يحسن دائما يبقى تعبان. ان المسيء بياخد راحته ولا ما بياخدش راحته في الكون. انما المحسن هو اللي ايه؟ هو اللي كمان تعبان هيخاطب نفسه في اخر الحديث. لا دي تعملها لا دي ما تعملهاش لا ده ما تسلموش لا يعني هو والثاني مرتاح ولا مش مرتاح. يبقى من الخير والنظر ان مين المساله دي ولا من الاخر. يبقى اذا خلق السماوات والارض حق ويوم يقول كن فيكون برضه قوله الايه؟ قوله الحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. يبقى الحق في الاولى والحق في الايه؟ الحق في الايجاب والحق في الايه؟ في الاعداد. وله الملك. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. ومتى كان الملك لغير الله؟ ولذلك نحن للملك اليوم. طب ما هو الملك برضو قبل كده لله برضه. يقول لا خد بالك فيه ملك وفيه يقال له مالك. الملك يبقى يقال له ايه؟ مالك. وفيه ايه؟ ملك يقال له ايه؟ مالك. ده كلام على الله. طب ايه الفرق في الاثنين دول؟ اما قال لك الملك هو ما تملكه ان شاء الله يكون واحد مالك الجنرين اللي مالك. طيب والملك ان تملك من يملك. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ملك. مع الله. فربنا سبحانه وتعالى في دنيا الاسباب جعل لكل واحد منا ايه؟ ملك. وجعل لبعضنا علينا ملك. فبيبقوا ايه؟ ملوك. دي اسمها دنيا الايه؟ الاسباب. لكن في الاخر ما فيش حاجه منه. لينا الملك الحقيقي اليوم ولا ملك اسباب حد. انت تملك مثلا تخدمني عندك وتديني اجره، تملك انك تطبخ لي وتديني طبيب، تملك انك تخيط لي، تملك انك تملك. انما في الاخر ايه؟ لا يملك احد لاحد سببا. لانك في الدنيا للاسباب وفي الاخره للمسبب. وله الملك يوم ينفخ في الصور. له الملك يوم ينفخ في الصور. تقول لو سلسلتها قبل ان ينفخ في الصور تجدها برضه لمين؟ تجدها له. بس موافقت ولا لا؟ ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى جعل الارض هنا ارض معاش. هناك ارض معاش. ولذلك يوم تبدل الارض غيره والسموات. ليه؟ طب قال لك لان الارض دي معموله على اننا ايه؟ نحرسها ونزرع وتطلع لنا زرع. عمليه اسباب. فالاسباب متركبه مع بعضها. لا استطيع ان احرس الا بمحراث. يبقى انا عايز اللي طلع عنصر الحديد من الارض واللي عايز اللي صنعه بالشكل المصنوع وعايز الطاقه اللي اتدمرت كده ولا لا؟ جيت لها ايه؟ هل يستطيع كل واحد منا ان يكون كل اسباب حياته؟ لا، هو زاويه واحده والباقي الزوايا في ايديه في ايدنا. يبقى احنا عايشين بالاسباب، لكن لما تمسك بقى الاسباب اي واحد في اسباب تقول له انا اسلسلها هترجع للحق سبحانه وتعالى. اقول له يا اخويا طيب انت اللي جبت لي الحاجات اللي انت هتعرفهم ده جبت من ايه؟ قال والله اللي جبته من المصنع. وانت يا مطلع جبته منين؟ قال والله قعدنا نجيب من عناصر الارض ماده الحديد وصهرناها وشكلناها. طب لما رحت الارض تجيب عناصر الحديد، الارض جابت عناصر الحديد دي منين؟ ما تلاقيش جواب. ما تلاقيش ايه؟ سلسلها اسبابا كده تنتهي الى انها تنتهي الى مين؟ ولذلك حين تنتهي يد المخلوق تبدا يده الخالق. احنا قاعدين على كرسي خشب وزي ما قلنا كرسي الخشب، لا نجار انت جبته خشب من الشارع، وانت يا شارع جبته منين؟ انا استوردت من السويد ورحنا للسويد جبتيه منين؟ انا من الغابات نروح للغابات. وانت يا غابات جبتيه منين؟ يبقى وصلت لمين؟ فالذي يقف إياك، ولذلك يقول لك إياك أن تهرس الأسباب، ولكن سلسل الأسباب إلى أن تنتهي إلى مين؟ وكل ظاهرة في الكون، كل ظاهرة في الكون لو سلسلت الظاهرة لوصلت إلى منطق الحق. يعني تيجي على أي صغير بيشوف ظاهرة في البيت إن فيه دولار كده، لما يحط إيدهم عليه كده النور يولع. دي ظاهرة. الطفل يعرف ساعة ما يولع النور يعمل إيه؟ قاعد ولع في النور يعمل ايه؟ يوم اخوه اللي كبر شويه عنه في الاداب يقول له ده مش النور مش فين؟ ده فيه لافف سلك ماشي وفي الكشف ده بيبعت له، يقوم عارف ان فيه كشف. واحد اعلى منه يقول لك ده الكشف ده جاي من البابور الكبير. طب والبابور الكبير يا فاضل جاي منين؟ ايه؟ قال له ده المصانع اللي اشتغلته. طب والمصانع اللي اشتغلته دي منين؟ ايه؟ جاي من الجامعات اللي قاعده تفكر وتبحث وتعمل مش عارف ايه. طب وجابوا العناصر دي منين؟ ايه؟ الله يا هو جابوها كده اهو، حد عملها لا ايوه انتهت لمين؟ كل ظاهره انت تشوفها قدامك يبقى وراءها ايه؟ حلقات غيبيه. الحلقات الغيبيه دي لو سلسلتهم لوصلت الى مين؟ نوصل الى الحق سبحانه وتعالى. فالله احترم دنيانا وخلينا نفهم ان بعضنا له ملك، ولكن نقول الملك ده مش بذاتك يا اخويا، لان لو بذاتك ما كنتش تشوف ملك يسيب ملكه ابدا. يقول لك قل اللهم مالك الايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزعه الملك من تشاء. يبقى مش بذاتك، يبقى مش بايه؟ يبقى مش بذاتك. وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشوفة في الصور اللي هو إذن بإيه؟ النفخة الأولى اللي حيروك اللي عايش، والنفخة الثانية إيه؟ نعم يفخر. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كلمة عالم الغيب والشهادة يقول لي يا أخي ما دام تقول عالم الغيب طب ما الشهادة تبقى من باب أولى. عالم الغيب والإيه؟ آه. طب ما دام عارف الغيب يبقى المشهود ما يعبوش؟ لا لا، ده تعبير دقيق. ليه؟ لانك اصلا الحق غيب عنك. يمكن تقول هو غيب يعلم الغيب اللي وياك، يعني واحد بقى وياك في البيت يقول يعرف اللي في الايه؟ انما اللي بره يقول لك لا هو غيب يا لكن يعلم الغيب ويعلم مين؟ الشهاده. لانه ما دام غيب يمكن تقول يعلم غيبا، ما هو غيب يعلم ايه؟ انما الشاعر قال لك لا ويعلم الشهاده. وعلمه يترتب عليه جزاء، والجزاء لا عن تحكم ولكن عن حكمه. فرق بين الحكمه والتحكم. وهو الحكيم الخبير. الخبير يعني يضع كل امر في ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الله ليس لي حاجه الى ان يظلم احدا، لان اللي بيظلم ده يريد ان ينتفع بموجود المظلوم. وربنا ما بينتفعش بحاجه منه، ربنا بايه؟ بينفعه. ولذلك الايمان اذا نظرت اليه تجد الايمان ده عزه. يعني ايه عزه؟ قال لك الناس تكره كلمه عبوديه وتقوم بقى حروب عشان ايه؟ العبوديه دي والتحريم. كله من عبوديه بشر لمين؟ بشر. لكن عبودية البشر لحق. خد بالك أن العبد للبشر السيد يعصم خير عبده، ولكن العبد لله العبد يعصم خير سيده. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ العبودية عزة. تبقى العبودية كانت ذلة ليه؟ لأنها عبودية بشر لبشر، وما دام عبودية بشر لبشر يبقى السيد هياخد مين؟ خير العبد. لكن عبوديتنا لله احنا هناخد مين؟ يبقى خير خير ربنا. ولذلك أقي على الذي سن به الله سبحانه وتعالى على نبيه أحسن صفة العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده أخلص العبودية ياخذ من فروضات الحق بما يناسبه إيه؟ بما يناسبه إيه؟ عبوديته. وشوف بقى إله يقول لك إمام نام من إجي قولك عشان أنا لا تأخذني سنة ولا نوم وأنا قيوم. الله إن خذتني ادعوني أنا أجيلك. الله ولما شفت أميت إنك تجيني أقول لك لا خليك مطرحك لأنك أنت تتعب من المشي، انما انا بتعكس لما اجي لك خليك. يبقى دي عبوديه اذن، يبقى الوهيه اذن. عندنا ولا ما تاذناش؟ واذ قال ابراهيم لابيه اذر. الحق سبحانه وتعالى يعطي له صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويصبره على مشقات الدعوه، لأن الإسلام في أوله تعب رسول الله وتعب أصحاب رسول الله وتعب السابقون في الإسلام، فيريد أن يعطيه رسلا حدثت للرسل. وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم تفتع أقول إيه ساعة ما تسمع إذ قال افهم إن إذ ذر، يعني واذكر جيدا الوقت الذي قال إبراهيم لأبيه هذا أتتخذ أصناما آلهة. وما دام تذكر هذه يقوم دي تبقى تسليه لك عما ايه؟ عما يصيبك في امر الايه؟ في امر الدعوه. واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه. هنا طبعا وقفه طويله. اذ قال ابراهيم لابيه اذر، العلماء واقفين اذر به ابو ابراهيم ولا ابوه صارح زي ما بيقولوا عم يبقى هذا أبوه ولا سارة؟ هنا قلنا زمان أن الأبوة تمثل ما هو أصل لك، يبقى الأب أبو والجد أبو وجد الجد أبو، ولكن الأبوة أطلقت على المساوي للأصل زي العدل، وده جاءت في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آباء بجمع وإله إيه؟ آباء. طيب عدد بقى الآباء كده، أنت جبتهم جمع بالوصف عددهم كده، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ما هو الكلام من يعقوب، وأبوه مين؟ إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. طب اسماعيل جل في الوسط دي، مع انه قال ابائك وابائك ده جل، فكانك ان وزعتها قلت اذا ما دام مله ابائك ابراهيم يبقى ابراهيم اظن. بقى اثنين اسماعيل الذي يبقى اب واسحاق اب. طب اسماعيل اخو اسحاق ممتنع ان تكون بنو اسحاق، يبقى اكن القران نطق بان العم يطلق عليه العم يطلق عليه ايه؟ يبقى قول الحق بالنفى ابائك ابراهيم ابائك الدم، يبقى ابراهيم ابو

اننا حين نطلق كلمة الاب عرفنا اعلموا ان اللغة التي نتكلمها لغة منقولة بالسماع مركوزة في اذاننا ينطق بها لساننا، والعامية وان كانت تحرك الفصيح الا ان اصولها منقولة من اباء. هم يطلقون حين يريدون الاب الحقيقي يقولون له اب ولا يأتون باسمه الشخصي. اذا جاء لك انسان وقال لك ابوك موجود فقط ما قالش الاسم، ابوك موجود يبقى انصرف لمن؟ الى ابيه الحقيقي. لكن افرض ان له عم يقول له ابوك محمد موجود، يبقى جاب العلم عشان يخرج منه، يبقى ابوك محمد يعني ما اقصدش ابوك الحقيقي. والا لو كان يقصد الاب الحقيقي لاتفق وقال ابوك موجود، ولكن حين يقول ابوك محمد موجود يبقى معناها ايه؟ ان محمد هو في الابوة الحقيقية. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه لو سكت كنا نقول اه ده يصح الكلام ده ينقال ازاي اذر جد، انما قال ده قال لابيه ليه؟ لابيه اذر، يبقى اكن اذر نويد باسمه الشخصي لمين؟ ليخرج الاب الحقيقية من كلمة من كلمة اذر. وبذلك تنتهي الخلافية في هذه الايه؟ في هذه المسألة. بعد ذلك يقول ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر إن قال لأبيه إذ قال إبراهيم لأبيه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على قطرة من الرسل، وجاءت الأمة المواجهة أول مواجهة الدعوة وهي أمة العرب، وعلى رأسها قريش، وهو إن كان جاء على فترة من الرسل إلا أن إبراهيم يعيش في عقائد هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن كل أمور إبراهيم نسكية كانت في هذا المكان. فمثلا دفعه لابنه كان، رفعه للكعبة كان، والكعبة هي مركز السيادة لقريش، ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل. انما الحق سبحانه وتعالى قال لقريش ان السيادة التي اخذتموها على العرب كافة جاءت لكم بسبب ايه؟ بسبب الكعبة وهذا البيت. فلو لم يوجد هذا البيت والكعبة لكنتم قبيلة من القبائل عاديين، لا مهابة لكم ولا سلطان ولا جاه، الا ان تجارتكم تذهب الى الشمال والى الجنوب ولا يتعرض لها احد بسوء ابدا. لماذا؟ لان الذين يتعرضون سواء كان في الشمال ولا في الجنوب سياتون في يوم ما الى الكعبه هذه ليؤدوا مناسك الحج، فيتمكن منهم قريش. اذا فمهابتهم جايه من وجودهم في البيت. ولذلك كل حينما تعرضنا الى قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب ودي ايه بقى؟ قال لك اقرا اللي بعدها على طول كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا لو أن البلد تعرض للهدم من الحبشة لكانت سقطت مهابة قريش. إذا ربنا جعلهم ونصرهم عشان تفضل لقريش ايه؟ رحلة الشتاء ورحلة، ولذلك قال يعبدوا رب هذا البلد الذي دللهم بوجود هذا البيت فيه، والبيت الذي رفعه من؟ انما هو ابراهيم. اذا فالقوم وان كانوا يعبدون الاصنام الا ان لهم صلة عقدية بمين؟ بابراهيم. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يدخل الى قلوبهم بالحنان الذي يعرفونه لابراهيم الذي هو سبب هذا العز وسبب هذه الايه؟ وسبب هذه السيادة. وايضا لان المواجهة العقدية انما جاءت اولا لعبادة الاصنام، والمسألة في سيدنا إبراهيم برضو كانت أول ما جاءت لمين؟ للأصنام. إذن فهناك ارتباطات متعددة عشان يجيب قصة مين؟ قصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب إيه؟ قلب هؤلاء. إذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما؟ ما هي الأصنام؟ الأصنام هي شيء من الحجارة يصنع على مثال حي، يعني تمثال، لكن الوثن حتة حجر بس كده خالص تتقط كده يقدسوها وخلاص. يبقى اذا فيه صنم وفيه فيه فكرة الأصنام كيف دخلت على عقول الناس ومن أين جاءت؟ الناس لهم أسباب مباشرة في الحياة، فهو حين يتسلم الضوء يرى الشمس قد أشرق، وفي الليل يرى القمر قد طلع، الله، ويرى الجبال عمالة تجيلهم ايه الصلابة والقوة ويعملوا فيها بيوت. اذا ففيه اشياء الانسان يرى فيها السببية الظاهرة ويعتقد انها الفاعلة، فحين يرى الاشياء الفاعلة دي يقول الشمس دي لها ايه، لها قذاتها، والقمر ده له ايه، ده له كذا، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا. اذا فقبل ان توجد اصنام وجدت كواكب كانوا يعبدوها، بدليل ان هو من اتتخذ اصناما الهة. طب ادي الاصنام، وبعد ذلك يأتي في النقاش وما يجيبش سنة الاصنام. فلما جن عليه الليل رأى ايه، جمع اصنام هنا وجابت ايه كوكب هنا، ولازم في علاقة بين اصنام وبين ايه، وبين الكوكب. يبقى الاصل فيها ايه، الاصل ان الانسان حينما يرى شيئا ينفعه يجعل كل النفع بهذا فيعطي له قوة يحترمها فيه، فابتدأوا لأن خالق هذه الأشياء غير والظاهر لهم مين، هذه الأشياء، فتوجهوا بالتقديس والعبادة لها، إلا أنها تأثر وتغيير، فقالوا نعمل أشياء تذكرنا به، طالع يمثل الشمس، وده طالع يمثل القمر، وده مثل يمثل النجم الفلاني. اذا فالاصنام انما جعلت لتذكر من اصل من الايه، من الكواكب. هنا احنا قلنا في اللقاء او امس ان الناس يجب ان لا تغفل المسبب وراء الاسباب. انت مثلا اذا جئت للطفل الصغير وبعد ذلك يرى اباه هو الذي ياتي له بالطعام وياتي له بالشراب وياتي له بالكساء وياتي له بكل حاجه، يوم يفهم ان ده ايه هو. لكن ولده لما يكبر بقى يقول له لا ده ابويا بيجيب الحاجات دي من فلان، لان فلان ده ابويا موظف عنده هو اللي بيجيله، طب وفلان ده بيجيب اللي مش عارف منين، الله كده الله. اذا كلما ارتقى العقل يسلسل مين، يسلسل الاسباب. احنا قلنا الى ان تنتهي الى سبب ليس وراءه سبب، حين تنتهي الى سبب ليس وراءه سبب قلنا اذا انتهت يد المخلوق في الاسباب يبقى تبدا مين، تبقى هذه الخالق هي اللي ايه، هي اللي تبدا. اذا فالذين يفتنون بالاسباب هم الذين ينظرون على انها الفاعله بذاتها. ولذلك حينما غفلت قضيه الدين في اذهان الناس ابتدوا يشوفوا اللي بينفعهم ايه، بينفعهم كذا وكذا وكذا، فلا اتوجهوا بالعباده لا. طيب كانوا مثلا بيجوا بالكعبه ويحبوا الكعبه لانها كذا وكذا، ولكنهم يغتربون في كثير من الرحلات، يقوم ياخذ حته حجر من بتاع الكعبه دي ويهسر الرحل بتاعه، هل عشان تبقى ايه؟ تبقى حته من يبقى يشوفها كده يصنع لانها من الكعبه. ولكن بطول الزمن انفرضت هذه الاشياء بتقديس الخاص بعزلها عن الايه؟ بعزلها عن الاسباب. طيب سيدنا ابراهيم عند العرب له هذه المكانة، وعند اليهود والنصارى له هذه المكانة. ليه؟ لأنه حتى ادعوا لو قالوا إن إبراهيم كان إيه؟ يهوديا، والناس قالوا سليم كان إيه؟ إذا يعني هم معترضين بإن إبراهيم ده يجب أن يدعى لحسابه. فبعد ذلك القرآن جاي يواجه مين؟ كفار قريش، وجاي يواجه أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والمين؟ إن كل عندهم إبراهيم ده يعني إيه؟ مجمع عليه. فيجيب ربنا الحق سبحانه وتعالى قصه ابراهيم علشان يدينا قضيه ايه، قضيه العقائد، ويوضحها توضيح يؤنسهم بمن له في نفسهم. اذ قال ابراهيم لابيه ادم اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. قال لك ما هو الضلال؟ الضلال ان تكون تريد غايه فتضل الطريق اليه. يبقى كل الناس عندهم غايه، الغايه ان يقدسوا ويقدروا من يدعو عليه من النعم، الا انهم اخطاوا الطريق ووقفوا عند السبب ولم يذكروا ما وراء مين؟ ما وراء السبب. يبقى الضلال جاي من هنا، ضلال ايه؟ مبين. فكان من طبيعه الانسان ان هو يتقدم بالولاء وبالخضوع وبشكر من يرى نعمه منه عليه.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كذلك فإيه؟ إذا سمعت كلمة كذلك جئت من إيه؟ إن فيه كلام أي تمثبة إلى أن عبادة الأصنام ضلال قديم. مدام عرف دي نريه ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ أم أنك لأنه ما دام اهتدى إلى أن دي كلام باطل وما يصحش يكون يبقى اهتدى إلى أن فيه إله حق ولا لا؟ وما دام ارتبط بالإله الحق، الإله الحق يعمل وياه إيه؟ لازم يبين له أسرار الإيه؟ أسرار الأمور. ولذلك بعد أن خاطب أباه ابتدى يخاطب مين؟ يخاطب قوم فأز فلما جن عليه الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال لك إيه الملكوت ده؟ ما معنى الملكوت؟ الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغة، فيه رحمة وفيه رحموت، وفيه رهبة وفيه رهبوت، وفيه رهبة وفيه ايه. يبقى لما تيجي تصيغ دي الصيغة دي تدل على الايه؟ على المبالغة. تبقى ملكوت دلت على الايه؟ على المبالغة في الملك. لأن الذي يمشي وراء الأسباب المشهودة له اللي مش غير يبقى خد الملك. يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه امامك، والملكوت هو ما يغيب عنك. الملكوت هو ايه؟ ما يغيب عنك. يبقى اذا فيه ملك وفيه ملكوت. الملك هو اللي بتشاهد ذاته، لكن الملكوت ما وراء هذا الايه؟ ما وراء هذا الايه؟ هذا الملك. يعني مثلا سيدنا ابراهيم لما جه يتكلم على الشركاء لله قال ايه؟ فانهم عدو لي الا رب الايه؟ العالمين الذي خلقني به فهو يهديني، والذي هو يطعمني واذا مرضت، والذي يميتني. لاحظ هنا الاساليب مختلفه. هناك يقول الذي خلقني، ما قالش الذي هو خلقني زي ما قال الذي خلقني فهو يهدي. ما جابش هنا هو وجاب هنا ايه؟ لان ما حدش ادعى انه خلق الانسان ابدا. فدي قضيه مسلمه، وما دامت قضيه مسلمه مش عايزه تاكيد. انما انما انما البدايه بتاعت الناس، واحد يدعي عن اللي بهدل الناس انا اللي بقول لهم قوانين ونظام نفسهم، لك لا هو يهدي. يبقى انا اللي عايزه ايه؟ فما يدعى من البشر يؤكد بالهو، وما لا يدعى يصرف بها ايه؟ بلا روح. يبقى الذي خلقني ما حدش بيدعيه، لكن الناس بتدعي انها هي اللي بتهدي الناس وتقول لهم قوانين وتعمل لهم نظم وبتاع. قال لك الذي خلقني فهو، يعني ما فيش حد غيره. طيب والذي هو يطعمني ويسقيني. فبعد ان يسقي الله سبحانه وتعالى الاطعام الى خلقه ويطعمون الطعام، وبعدين بقول الذي خلقني هو صحيح هو يطعمني ومين، يبقى عمل ايه؟ قفز من كل الاسباب والحلقات الظاهريه الى الى الحقيقه. يبقى عرف الغيب ولا ما عرفش الغيب؟ طيب والذي ايه هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. طب ما قالت ايه يشفيني ليه؟ لما قال لك الاطباء بيعالجوا، الاطباء بيعالجوا، فيمكن الناس تفتن في الاسباب تقول هو ده اللي بايه؟ هو ده اللي بيسيدني. فانا اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد. تقول لا، اذهب انتقل من ظواهر الاسباب الى بواطن الامور، وانتقل من ظواهر الملك الى باطن الملكوت، علشان تعرف الطبيب بيعالج مش بيشفي. دول ليه؟ ان احنا شفنا كتير قوي قوي قوي كانوا ناس مرضى وبعد ظهر الطبيب ده الحقنه ماتوا في ايه؟ يبقى الطبيب ده من وسائل الموت ولا مش من وسائل الموت؟ ويبنى الصحه يوديك ايه؟ سبحان من يرث الطبيب ايه؟ وطبه، ويري المريض مصارع الآتينة. يقول له الطبيب اللي كان بيعالجك لبقيه حياتك. الله. تبقى دي ايه؟ قال لك اذا لازم هو يشفيه، يعني الشفاء من الله، انما العلاج من مين؟ العلاج من الطبيب، لا الطبيب بيعالج، انما ما بي ايه؟ لا بيشفيه. فلما قال هو يشفيه، جاءت الاشياء التي يمكن ان يفتن الانسان في اسبابها، واكدها بهو. اكدها بهو. حين تنظر الى ابراهيم في قصه العقيده، تجد ابراهيم ده واخد سلطان كبير قوي. السلطان الكبير ده في العقائد معترف به من جميع الانبياء، لان ربنا قال فيه اشياء. وابراهيم الذي وفى، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس ايه اماما، لانك انت مامون باتباع امام بهم. فابراهيم بمكريته وبظاهر الملك قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي ايه فإن اخو ربنا بده ورينا الملك بقى والملكوت. انت اتكلمت في ظواهر الامور، انما لو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا دي بلاش يا اخو، لان المساله مش وراثة الدم ولا وراثة مش عارف ايه، ده نبوه ما ياخدهاش ابدا الا لمين اللي يستحقها، تبقى دي وراء الايه. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم حينما جاء ابنه وامراته هاجر ووضعهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ومفيش فيه حتى الشيء الضروري وهو الميه. طيب لما حصلوا في المكان ده قال يا ربنا انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا نقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس وبعدين ارزق اهله من الثمرات. المسألة بتاعت تعليم الملكوت الأولانية لا ينال عهد الظالمين، لما حد يقول له ولادي قال له لا ينال، ظلت في مين؟ في ذهن إبراهيم. قال له أمي أنت ما تفرق، يجب أن تفرق بين خلافة النبوة وعطاء الربوبية في الطعام. قال له وارزق أهله من الثمرات، افتكر الحكاية بتاعت الذرية. قال له من آمن ارزق يا رب من مين؟ من أعلم الله ليه؟ أما لك لأنه هو قال لا ينال عهد الظالمين، فكأن إبراهيم ما فرقش بين العهد اللي هو بتاع النبوة والإمامة وبين إيه؟ وبين مطلوبات الحياة. قال له ومن كفر أيضا والحال مؤمن أمين ليه؟ أما لك لأن الطعام ومقومات الحياة دي عطاءات الربوبية، إنما المناهج دي عطاءات مين؟ الألوهية. الله سبحانه وتعالى رب لجميع الناس لأنه هو الذي استدعاهم جميعا، المؤمن والإيه والطائع والعطور ده هو الذي استدعاهم إلى الوجود، يبقى يجلهم ولا لا؟ أم قال له قال وارزق أهله من الثمرات استبرك، مش كل أهله يا رب. قال من آمن؟ قال له لا ومن كفر، لأن ده عطاء مين؟ ده عطاء ربوبية، ما مش دعوة بحكاية الإيه؟ حكاية المنهج إيه؟ إذا دي برضه من ضمن الأشياء اللي ربنا علمها ليه؟ إذا إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات، وكل من يسير على قدم إبراهيم فيلتحق بذات الحق سبحانه وتعالى. وفيه فرق بين الالتحاق بالذات والالتحاق بالصفات، التحق به لأنه رازق لأنه رازق، لأنه مغني لأنه، إنما أنا ألتحق به لأنه إله فقط وإن أبقرني. يبقى ده التحق بمين؟ التحق بالمين بالذات. فسيدنا إبراهيم لما صف نفسه من هذه العقائد قال أنت مأمون على أسرار قومك، خذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي، ويبقيها الحق سبحانه وتعالى لكل من يخلص الارتباط بخالقه. أي واحد يخلص الارتباط بخالقه ربنا يديله إيه؟ يديله عطاءات من أسرار من أسرار قومك. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا كثيرا من المطرف الله في القرآن يقول ايه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. حين تكون مأمورا على ما عرفت من احكام الحق لحركة حياتك وتنفذه يقول له انت امين على اسرارك، خذ زيادة خذ زيادة، اتقوا الله ويعلمك ايه؟ ويعلمكم الله. يبقى تتقي كنت تلتحم بمين؟ بالحق. واذا ما التحمت بالحق كنت في دائم الفوضات من مين؟ من الحق، لان الذي في معيته لابد ان يخلع الحق عليه من ايه؟ من صفاته ما يدلي صلته بربه ويطمئنه عليه. احنا مثلا لما جينا في مثلا قصه الهجره، الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر في الغار، الم يقل سيدنا ابو بكر لرسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا؟ قضية كونية، يعني فيه تبص كده هتشوفه، يقول له الرسول يرد عليه يقول له ايه؟ بقى لو نظر احدهم تحت قدمه لراه، صحيح المسألة دي كقضية كونية ظاهرية واضحة، فالرسول ينقله الى عالم ملكوت ثاني، يقول له يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ طب وما وجه هذا الرد؟ هو بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لايه؟ يقول له ماذا يلقى باثنين الله ثالثهما؟ يعني بيقول له اتصل ما حدش يشوفه، وبيجيب له الاصل ليه؟ لان اسمين الله مين، وما دام في ما دام هما في معية الله والله ثالثهم والله لا تدركه الابصار، يبقى من في معية الحق متصف به يبقى لا تدركه الابصار. فبقول له اطمئن بسيفكون لو وضع صحت قدمه مش حيران. ليه؟ قالك لان لا بالك باثنين الله ثالثهما هم في معية من لا تدركه الابصار. يبقى ما دام في معية من لا تدركه الابصار يبقى لا تدركه الايه، لان الضعيف حين يكون في معية القوي قانون القوي هو الذي ايه، هو الذي يتغلب. ما تقولش قانون الضعيف هنا بقى، ده الانسان منا لم يشوف لما يكون ولد الاطفال في سنه يضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه وبعدين يشوفوه في ايد ابوه محدش يضرب ليه ناحيته. الله، الناس بس تقدر على الناس ليه؟ الناس ما تقدرش على بعض الا انتوا اذا انفلتوا من معيه الله. انما واحد في معيه الله لا يحترئ عليه ايه؟ لا يحترئ عليه احد ابدا. فرجل يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ويمثلها في مين؟ في رسول من اولي العزم من الرسل. مع عبد صالح اتاه الله لانه اتقاه شيئا من علمه وخيره. اللي هي قصه مين؟ من سوره الكهف. عبدا من عبادنا اتيناه ايه؟ رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا. يعني مش جاي عن طريق مين؟ مش جاي عن طريق الرسول. هو اخذ منهج الرسول الذي جاء به فاداه حق الاداء. فاتصل بالحق، ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه بيسموه ايه؟ بقى على طول من لدن عن مقابله. اول ذلك القضيه تستعمل موسى ينزل في عالم الموت والذي اتاه الله من لدنه رحمه واتاه من عنده علما ينظر من عالم الملكوت. لكن موسى معذور لانه بينظر في الدائره اللي ايه؟ في دائره الاسباب. والعبد معذور راحه لانه بينزل في دائره مين؟ في دائره الوجود. هيقول لك وما فعلته عن امري، انا مش شطاره منا من دعوه الكتابي. يقوم شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثاني. العبد الصالح يقول له انك لن تستطيع معي صبرا. يبقى عذره ولا ما عذروش؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى اداله عذر ولا لا؟ اما انه ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي. الله بقى الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له اه، ما هو العبد الصالح حفظ المنهج من الرسول ونفذه كما ايه؟ كما والتحم به، مش بالرسول بقى، التحم بمرسل الرسول. يقوم يشوف عليه يقع فيعلمه. فربنا جبلنا مع رسول من اولي من اولي العزم. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. ليه؟ قال لك لانه عارف ان ده هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم ايه؟ في عالم الملكوت. المساله صعبه قوي على بعض. قال له ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ايه؟ ذكرى. انطلق. طب حينما ركب السفينه خرقها العبد الصالح. الخرق استاذ ظاهري في عالم الموت. لما تشوفه كده تلاقي استاذ ايه؟ ظاهر. فموسى يقول لا، ده القانون الحبر، انت اعتديت على سفينه وغلامين يطيروا مش عارف ايه وقال له فازاي اعتديت عليها بالاستاذ؟ قال له انا مش قلت لك انك انت مش هتصبر معي ولا لك شفاقه معايا لانك ما تدريش المسائل دي ايه؟ قال له بس افتكرت. وبعدين جه حكايه الغلام، وبعدين جه حكايه الايه؟ الجدار. حين ننظر الى المساله نجد عالم الملكوت بيصحح الشذوذات في عالم الموت. عالم الملكوت يصحح ايه؟ الشذوذات في عالم الايه؟ احنا قلنا ان خرق السفينه استاذ ولا لا؟ لكن اذا علم موسى ان هناك ملك يأخذ السفن السليمة الصالحة كده ويتكول عليها وينصفها، ودي بقى السفينة لمساكين يعملون في البحر، وعايز العبد الصالح يحافظ لهم على السفينة عشان الملك المغتصب ده ما ياخدهاش، يوم يعمل فيها ايه؟ يخرق عشان الملك يقول مخرقة بلاش تطلبوها. يبقى اذا المقارنة مش بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة، لا، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. تبقى الهي اللي احسن، ويبقى المخلوق احسن قال يصلحها. يبقى لو علم موسى نفسه بهذه المساله كان هو اللي خلقها ولا لا؟ اذا لو علم صاحب نظريه الملك ما في نظريه الملكوت من اسرار لفعل هو ايه؟ لفعل هو هذا. اذا فعلم نيجي مثلا قتل غلام، طب جيت فين؟ وبعدين لسه تلقى امراه غلام فقتله، فقتل غلام وغلام جنبه ايه؟ ونقعد بقى نعمل ايه؟ هيفا. يقوم يفسر عنه يقول له اما الغلام فكان ابواه ايه؟ مؤمنين. تعال كده خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يقعد بقى عايزين يدللوه، يمكن يجيب لهم مال من حرام، يمكن يعمل مش عارف ايه ويعمل لهم فتنه. طيب أم قال لك يوم ياخذ الغلام ده من سكتهم عشان يظل لهم ايه؟ الايمان ودينهم. وما دام ظل لهم الايمان ودينهم تبقى دي غايه الغايات ولا لا؟ غايه الغايات. طب الغلام ذنبه ايه؟ يقول والله ما انت عارف ده ذنبه ايه؟ ده ربنا عجل به الى الجنه مباشره. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش جميل؟ يبقى عمل في الاثنين جميل. ليه ما تقوليش قتل الغلام ليه؟ لانك انت تصيب تسحب عليك الغلام لما يكون الغلام ده انت فاهم انه هيوفق في الدنيا وهيعمل كذا وهيعمل. لا ده هو خدها من ايه؟ وقصر له مسافه التجربه في الدنيا ووداه الى مين؟ ووداه الى الجنه. يبقى اذا عمل في الاب في الوالدين ايه؟ جميل. وعمل في الغلام جميل ايضا انه عجل به الى الايه؟ طب لما جئت الجدار التي اخي موسى تشوف برضو عالم الملك هنا وعالم الايه؟ عالم الملك في ظاهر الارض. انه لما اتى يا اهل قريه استطعما اهلها، معنى استطعما اهلها يعني طلب ايه؟ طعاما. وطلب الطعام شهاده صدق في الضروره. لما يقول لك اديني فلوس يمكن تقول ده بيبكلها بقى وبيحوش وهيبقى على قلبه كله مش عارف. الناس بتقول لك الدنيا رغيف ياكل. هل تعتقد ان واحد شبعان ويقدر ياكل؟ ما يقدرش ياكل. اذا ما دام يقول لك الدنيا رغيف ياكل يبقى معناها ايه؟ ده ايه صدق الضروره ان تطلب طعام. لو جاي واحد يجي يخاف لك يقول لك بس والله يجيب لي رغيف وشويه فوله كله. يبقى ده صادق ولا مش صادق؟ طب ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى دول ايه بالنسبه للخلق؟ نعم ولا كرام؟ ده ما قالوهمش ادونا فلوس، ما قالوهمش ده بيقول ادونا نا ايه؟ ادونا ناكل. طيب ما رضوش عندهم اكل. وبعدين العبد الصالح شاف جدار يريد ان ينقض، يعني شاف جدار كده قايل للايه؟ للسقوط. ام اقاموا وقعد يبنيه ويعملوا مش عارف ايه بتاعه ولا ازاي. فسيدنا موسى احنا استطعمنا هؤلاء فلم يطعمونا فكيف تبنوا جدارا لهم فيه؟ وهم ما ادوناش الطعام. كان يصح ان تاخد عليه ايه؟ قصدي لان دول لئام ما ادوناش الطعام اللي احنا طالبينه. سيدنا موسى بيقول كان حسب الظاهر. لكن العبد الصالح لما حب يشرح المساله قال له انت لو عرفت انا عملت كده ليه؟ طب ما انا عملت كده عشان هم لئام ولا ادوناش طعام. فحبيت اجازيهم واعاقبهم. ليه؟ قال لك لان ما دام لئام ولا ادوناش طعام ونحن قد طلبنا الطعام، لو ان الجدار وقع وظهر الكنز تحت وهم لئام بهذا الشكل كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ياخدوا الكنز ده وياكلوه على مين؟ يبقى انا دلوقتي انا جاملتهم في اني ما خدتش الاجر ولا عملت فيهم فصل لاني ما خدتش الاجر؟ طب ده انا عملت فيهم فصل، ده انا دليت عليهم الايه؟ عليهم الكنز. وبعد ذلك تمسك تشوف عالم الملكوت بقى. عالم الملكوت شغل في غير عالم الايه؟ الظهر. طب هو الجدار يريد ان ينفك فاقامه. ليه؟ قال له عشان لما العيال يكبروا بقى كده الايه؟ ياخدوا الكنز بتاعهم. طب وايه اللي هيعلم العيال ان فيه كنز تحت الجدار ما دام الجدار قد بني؟ لازم العبد الصالح بناه بهندسه ايمانيه الهمه الله بها بحيث اذا بلغ الولدين الرشد الجدار ايه؟ يبقى بناء موقف موقوت زي ما تظبط المنبه على فجر او تعمل القنبله الزمنيه على كذا، برضه هو بناء ايه؟ بناء ايه؟ موقوف بحيث انه اذا بلغ الرشد يحصل ايه؟ يحصل ان الجدار يقع وبعدين لما يقع وهم كبار يبقوا ياخدوا ايه؟ يبقى فيه نظام، عالم الملك وفي عالم ايه؟ يبقى عالم الملكوت هو الشيء الذي يغيب عنا وراء الاسباب. وكثير من الناس يقف عند الايه؟ عند الاسباب. ولا ينتقل من الاسباب الى السبب المباح الى الى الى الى ان ينتهي الى سبب ليس بعده ايه؟ ليس بعده سبب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ قال لك وليكون من المسلمين. الله، هو كل ما تجيله حاجة يعني حاجة جديدة كده يعرف من الملكوت، أتيقن ولا ما تفهمش؟ ليكون من الموقنين، موقنين دي جمع، يبقى موقن أقل ثلاثة يا شيخ، موقن وموقن وموقن. يقول له ايه؟ لان اليقين عندنا بينقسم الى ثلاث مراحل. يقين من بعلم من تثق فيه، يقول لك الشيء الفلاني كذا كذا فتثق فيه وتتيقن الان وما يكذبش عليه. ويقين بعين ما تخبر به، ويقين بحقيقه المخبر به. يبقى كم حاله؟ ثلاث حالات. يبقى في العلم من الوان موثوق به يعطيك ايه؟ يقين. وعين المخبر به تعطيك يقينا ازيد، وحقيقه الموقن به تعطيك حقيقه ازيد. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا مثلا ابقى انك سافرت الى بلد وبعد كده تفتش عن مشاهدك فيها، فقلت مثلا لمن تحدثهم انني ذهبت الى البلد الفلاني فوجدت فاكهه في حجم البطيخه ولون البرتقال وطعم المانجا ورائحة الايه؟ التفاح. شوف الفاكهة ده كم ايه؟ وانت صادق عنده يبقى خدت منك، خدوا منك عيد صورة الشيء، بس نقل صورة ذهنية لما رأى، لكن لانك صادق تعقله ان انت مش هتلدي، هتلدي فين ليه؟ يبقى دخلوا ايه؟ علم، علم ايه؟ يقين. فإذا ما دخلت الحجرة وجبت الفاكهة اللي انت جبت واحدة منها وعيال وحطيتها كده ايه قدامك، انتقل العلم اللي هو صورة ذهنية الى ايه؟ حقيقة. بقى عين ايه؟ بقى عين اليقين. وبعدين جبت السكينة وشققتها بقى وقلت لكل واحد خد شقة وكلهم ومش عارف، يبقى حقيقة ايه؟ حقيقة اليقين. يبقى اليقين مراتبه كام؟ ثلاثة. وما دام مراقبه ثلاثة يبقى في يقين علمي، يقين عيني، يقين حقيقة. يقين حقيقة. حق سبحانه وتعالى قلنا لما عرض هذه المسألة عرضها في صورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا إيه؟ سوف تعلمون. سوف تعلمون. ثم كلا سوف بأكده. كلا لن تعلمون علم اليقين. اذا اخبرتكم يبقى بالصوره العلميه كان يجب ان يكون انا اخبرتكم خلاص، يبقى علم ايه؟ اليقين. لو تعلمون علم ايه؟ ثم لترونها عين اليقين، هتشوف النص الاخر يا، لكن حقيقه اليقين ما جاتش في هذه الصوره، انما جاءت في صوره